ما هو واجبنا نحو المخالفات الشرعية التي تجري أمامنا من مصابحة واختلاط؟ ننكر المنكر ونبلغ لأصحابه إن أمكن على هذا المعدل منكر وعلنهم حرام عليهم منعني عدله، ولكن برفق ولين إن شاء الله، وإن شاء الله الفائدة تحصل. نعم.